وقت وقت الكراهة. أي نعم. لا احنا فيما بعد عرفنا انها في ليس في وقت الكراهة، هناك وقتها الصحيح. هل نحكي فيما بعد ولا فيما قبل؟ فيما قبل النية. عم نحكي عن ما بعد ولا ما قبل؟ ما قبل. طيب، أما قبل كان وقت الظهر ما دخل؟ ظن